ثم طرأ ما يمنع إجزاءه والوجوب فهل يعود إلى ملكه؟ وقاعدة الشريعة أنه ما دام أنه عارض يمنع الانعقاد يمنع سريان الانعقاد الأصلي فإن هذا يعود إلى ملكه ولكن عليه البدل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهذا تمام 30 القاعدة، لأنني قلت لكم كل درس فيه 10 قواعد، فإذا كان فيه أسئلة تبع الدرس أو تبع غيره. لا صاخن هذا ما خد صاخن مرة هذا يقول كنت في الدرس الماضي بعض الكتب المساعدة ذكرته بس انك ما كملت الكتابة. في الدرس الماضي بعض الكتب المساعدة التي يستفاد منها مع كتاب الفروق، فليتك تعيد ذكرها إذا جاء درس الفروق في ليلة السبت إن شاء الله أذكرها لكم. كيف نجمع بين قاعدة الوسائل وقاعدة المقاصد؟ بين قاعدة الوسائل لها حكم المقاصد، وبين قاعدة يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. القائم هو ما فيه تعارض بين القاعدتين، لأن الأحكام التكليفية الخمسة كل وسيلة مؤدية إلى حكم منها فإن هذه الوسيلة تأخذ حكم ذلك الحكم. فوسائل الحرام محرمة، ووسائل الواجب واجبة، ووسائل المكروه مكروهة، ووسائل المندوب مندوبة، ووسائل المباح مباحة. هذا من وجه، من جهة علاقة الوسائل بالأحكام التكليفية. والوسائل أيضا لها علاقة بالأحكام الوضعية، الأسباب والشروط والعلل والموانع، هذه هي الأحكام الوضعية الأصلية. وهكذا الأحكام الوضعية التبعية مثل الرخصة والعزيمة والأداء كثير من هذا، هذه يقال عنها إنها أحكام وضعية أيضا لها وسائلها. فوسائل الشرط تأخذ حكمه، ووسائل السبب، ووسائل المانع، ووسائل العلة، وهكذا. ووسائل الأحكام الوضعية يعبر عنها بأنها أدلة وقوع الأحكام، والمقصود من الأحكام هنا هي الأحكام الوضعية، يعني وقوع الشرط. مثل الآن المريض يأتي مثلا، يؤتى به إلى الطبيب ويجري له فحوص، هذه الفحوص هي أدلة للتحقق من وجود هذا المرض حتى يرتب عليه ما يحتاج إليه من الأحكام. الشخص عندما يأتي سكران يحتاج إلى أن يثبت هذا السكر بإجراء تحاليل، هذه التحاليل هي أدلة لوقوع السكر الذي هو شرط في إقامة الحد، وهكذا سائر الأحكام الوضعية. أما قاعدة يغتفر في الوسائل، فهذا قد تكون الوسيلة مشروعة في حد ذاتها، لكن يتوصل بها إلى أمر محرم، فلو فعلت مقطوعة عن المحرم صارت جائزة، لكن لما توصل بها إلى محرم انقلبت إلى محرم، كما في قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فسب آلهة الكفار هذا مشروع، لكن لما كان هذا المشروع يترتب عليه وجود وسيلة، وهي أن لما كان هذا وسيلة إلى أنهم يسبون الله، فحرم عمل هذا الواجب، قد يكون العكس، يكون الشيء لو نظر إليه في حد ذاته وجد أنه محرم، لكن يتوصل به إلى أمر واجب، فيقال حينئذ يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. وكأن هذا يعني شبيه بالاستثناء من القاعدة العامة. فيه شريط يباع بالتسجيلات ينشد ويقول يصلح الدين، وش هالكلام هذا فيه؟ إذا اشترى رجل غنما فتولد منها، إذا كان السائل ما فهم ما قلت يروح للمحكمة هو صاحب الغنم، وش هالكلام هذا فيه؟ هل يجوز السؤال عن الجنين الذي في بطن أمه عن طريق الأشعة التلفزيونية؟ ما في مانع هذا، لأنه لا ما يدخل هذا، جميع ما يدرك بالوسائل الحديثة فيما يتعلق بالولد ما يدخل في قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. لأن كلمة ما في الأرحام هذه هي ما ترجع إلى، ما قال ويعلم من في الأرحام، لا، قال ويعلم ما في الأرحام، لأن الإنسان موضع، للصفات التي ترد عليه، في صفات فطرية وفي صفات وفي أمور تجري عليه في حياته من استعمال وسائل السعادة أو استعمال وسائل الشقاوة. ومتى مثلا يموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. يعني فكلمة ويعلم ما في الأرحام يعني يعلم جميع ما يتعلق بهذا المولود. أما ما يتوصل إليه باستخدام الوسائل التي يتبين منها إنه ولد ولا بنت ولا، لكن هل تتمكن إنك تتبين إنه شقي ولا سعيد؟ هذا لا يمكن أبدا. هل تتمكن إذا كشفت عليه إنه يموت بكرة ولا بعد بكرة؟ لا أبدا، هذا ما تستطيع. ولهذا بعض الناس يقول: وشلون الله يقول تعالى ويعلم ما في الأرحام، والأطباء الآن صاروا يعرفون أنه ذكر ولا أنثى؟ هذا لا يدخل في هذا. هذا يقول كيف نقول إن الحكم للأغلب إذا اختلطت عين محرمة وطاهرة مباحة مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام؟ إلى منك جبت لك ملا فنجالك هوى خمر وحطيته في قربة من الماء ماذا تفعل؟ فالتصور الذي عندك في السؤال تصور غير صحيح. هل تارك الصلاة والعاق لوالديه هل يطلب من الحاكم قتله؟ أما تارك الصلاة فهو مرتد عن الإسلام، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وهذا منكر، ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فرقه. أما عقوق الوالدين فالوالدان هم اللذان يتصلان بالحاكم الإداري ويطالبان بقتلها أو غير ذلك، كيف ما بس ما مسألة القتل عاد هذا شيء ثاني. وش هالسؤال هذا؟ هل يقال بوقوع الطلاق بالشرط اللغوي عندما لا يحسن العرب؟ إذا حصل واحد بهذه الصفة يحال إلى جهة الاختصاص من أجل التأكد مما صدر منه، أما هذا السؤال من الرأس هم من الواقع. ذكرت في القاعدة 27 أن المرأة الحامل إذا خشيت على نفسها تقضي، وإذا خشيت على نفسها وعلى ولدها تقضي وتكفر في الصيام، فما وجه زيادة التكفير؟ زيادة التكفير من أجل الولد، لأن هذا لمصلحتها ومصلحة غيرها. ما هي الضوابط التي نفرق بها وسائل الشرك الأكبر شركا أصغر يا أخي؟ ومن أيضا من الشرك الأصغر الرياء. جئت يعني من بلده للعمرة، قبل وصولنا إلى الميقات جاءتني الدورة الشهرية، الآن أنا في مكة، هل يجوز الاغتسال للعمرة في مسجد السيدة عائشة أم لا بد من الذهاب إلى الميقات؟ إذا كنت أحرمت من الميقات وعليك الدورة الشهرية وأخرت الطواف والسعي حتى طهرت، وأنت الآن طهرت فليس عليك إلا أن تتطهري وتتوضئي وتطوفي وتسعي فقط. أما إذا كنت مررت الميقات ولم تحرمي ظنا منك أن الحائض لا ينعقد إحرامها في حال الحيض، فإنك ترجعين إلى الميقات الذي مررت عليه، هذا إذا كنت جازمة على العمرة. أما إذا كنت ما أحرمت ولكن قلت في نفسك، لأنك تابعة لغيرك، قلت في نفسك إن طهرت قبل سفر إخواني أخذت العمرة، وإن لم أطهر فإنني سأسافر وأترك العمرة، ففي هذه الحال إذا طهرت فإنك تخرجين إلى التنعيم وتحرمين بالعمرة، فهذه ثلاث حالات لا بد من التنبه لها. يقول ما مراد الفقهاء بقولهم خيار الشرط تعليق الشرط وما إلى ذلك؟ يا أخي أنت تحتاج إلى أنك تدرس باب الخيار هذا من جهة، وباب التعليق الطلاق بالشروط، كل هذا تحتاج إلى دراسته. وهذا يقول جاء من بلادي بقصد العمرة وأرغب في تكرار العمرة خلال وجود هذه الأيام، الله يتقبل منا ومنك. شككت وأنا في الصلاة حيث أنني أحسست بشيء ولكن بدون صوت أو رائحة، فاستمريت في الصلاة. هل إذا كان أنك حصل عندك شك في أثناء الصلاة واستمر معك فصلاتك غير صحيحة؟ وهذا يسأل عن يسير الدم، نقطة دم في الثوب، هذه لا أثر لها من ناحية النجاسة. وهذا يقول لو تكرمت علينا بإعادة بسط القاعدة الأولى، يعني القاعدة الأولى اللي هي القاعدة الحادية والعشرين. القاعدة الحادية والعشرين أنا ذكرت لكم أنها في الحقيقة جزء من القاعدة العشرين، وذكرت لكم أن القاعدة العشرين منقسمة إلى قسمين، يعني فروعها. القسم الأول فروعه ما تولد من الجزء من يعني ما هو جزء من الأصل، والثاني ما تولد من الكسب. والقاعدة الحادية والعشرين هي ما تولد من الأصل، يعني كان جزءا ما تولد من الكسب. والله هذه ما هي واضحة كتابتها. ما معنى يعود إلى ملكه؟ يعني يعود إلى ملكه يأكل لحمه، الأضحية التي انكسرت يأكل لحمه وأولاده، لكنها لا تجزي. أما إذا قلنا ما يعود إلى ملكه فإنه يتصدق بلحمها. كم الساعة؟ ترينا حد عشر، ها؟ إلا خمسة؟ ما حكم تقصير اللحية؟ وش هالكلام؟ ما حكم تقصير اللحية في المذاهب الأربعة؟ يا أخي ما يكفيك مذهب الرسول؟ وش عليك من المذاهب الأربعة؟ ما دام أن الرسول أعفاها عمليا وأمر بإعفائها قوليا، فاجتمع السنة الأمر بالقول والتطبيق بالعمل، وش عليك من المذاهب؟ أبو مالك رضي الله عنه وهو يدرس في مسجد المدينة يقول، علشان يدخل هو في الكلام، يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. شاب من الله عليه الحرص في العبادة وطلب العلم، ولكنه دائما في الوسوسة كأن الله يرد عليه بعض أعماله. يا أخي هذا من نزغات الشيطان، فإذا أحسست بشيء من ذلك فاذكر الله واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا يقول هل التفكر في مخلوقات الله؟ الله تعالى يقول أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وجاء فيها لقوم يفقهون، لقوم يتفكرون، لقوم يعقلون، لقوم يذكرون، كثير في القرآن، ما في شك أنها عبادة. ويقول هل الأضحية؟ ولا، الأضحية سنة ما هي بواجبة. والصفوف التي تلي الكعبة أمام الإمام هل تدخل في الصف الأول من كل جهة؟ يعني كل الدائرة، الصف الأول حكمه واحد في جميع الدوائر. وهذا يسأل عن المرأة إذا منها مرت مثلا في الحرم هي تقطع الصلاة ما تقطع الصلاة، لأن هذا أمر لا بد منه. وهذا يقول إذا تعارضت المصلحة والمفسدة فالحكم للغالب، كيف الجمع بهذه القاعدة؟ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يا أخي إذا سمعت بهذه القاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فاعلم أنه لا يرد إلا على صورة من صور المصالح والمفاسد التسع. هذه الصورة هي إذا تعارضت المصلحة والمفسدة على سبيل السواء، يعني كانت المصلحة مساوية للمفسدة فقط، فهذه هي التي يعبر عنه العلماء بأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولهذا في كثير من الإخوان يخطئون في فهمها، يطردونها ولو كانت المصلحة هي الراجحة، فيقولون درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذا ليس بصحيح. إنما الصحيح في هذه القاعدة إذا تساوت المصلحة والمفسدة فقط. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حط الأسئلة دوك ترى جايب لها